نكثوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فبعد أن ذكر الله تبارك وتعالى من إجرام المشركين وضلالهم استهزاءهم بالنبي صلوات الله وسلامه عليه قال جل وعلا وإذا رآك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتهم يعني استقبحوا واستنكروا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه يذكر آلهتهم بسوء وأن آلهتهم أعظم وأشرف من أن يذكرها النبي أو يسبها قال جل وعلا وهم بذكر الرحمن هم كافرون وتوعدهم الله فقال خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون قال جل وعلا ويقولون متى هذا الوعد أي الذي تتهددنا به إن كنتم صادقين قال جل وعلا لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون وهذا فعل الشرط وجوابه محدود يعني لو كانوا يعلمون حالهم عندما لا يستطيعون أن يدفعوا النار عن وجوههم ولا عن ظهورهم وإنما يسلسلون ويلقون في النار ما قالوا هذا الكلام ولا تسوء بهذا ولا استهزأوا بالرسل على هذا النار بل تأتيهم أي الساعة بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينصرون ثم سل الله رسوله فقال ولقد استهزأ برسل الله فحاط بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ولقد استهزئ قد حصل الاستهزاء لرسل قبلك يعني يا محمد من السابقين بدءا منه عليه السلام الذي استهزأ به قومه إلى يعني نبينا صلوات الله عليه وسلم قال جل وعلا فحاط بالذين سخروا منهم يعني أحاط بهم العذاب من كل جانب وأخذهم الله ما كانوا به يستهزئون إلا من الذي العذاب الذي يستهزئ به أهلكهم الله تبارك وتعالى ثم قال جل وعلا قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمة الكلاء الحفظ والرعاية يعني من الذي يرعاكم ويصونكم ويحرسكم من الرحمن رب الإله سبحانه وتعالى هل آلهتكم هذه التي أنتم يعني تظنون أنها تحميكم هي تمنعكم من الله تبارك وتعالى قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن يعني إن أراد الرحمن أن يوقع ضره بكم فمن القائم من الذي يقوم على حراستكم ويمنع عذاب الله تبارك وتعالى أن يمسلكم قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن ثم قال جل وعلا بل هم عن ذكر ربهم معرضون يعني حقيقة هؤلاء أنهم عن ذكر ربهم وربهم من ربهم يعني أنه خالقهم ورازقهم والمتصرفهم الذي ينيمهم ويوقظهم فالله ربهم رب العباد سبحانه وتعالى معرضون والإنسان إذا كان معرض عن ربه يشوف الجريمة ربه خالقه رازقه الذي ينيمه ويقيمه هو معرض عنه والمفروض أن يكون مقبل على ربه سبحانه وتعالى شاكر له قائم بحقه فهو ربه خالقه قال جل وعلا بل هم عن ذكر ربهم معرضون هذا شناعة الجريمة يعني تصوير لشناعة جريمتهم أن إعراضهم عن من؟ عن الخالق الذي خلقهم الرازق الذي يرزقهم متولي شؤونهم سبحانه وتعالى بل هم عن ذكر ربهم معرضون ثم قال جل وعلا أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا ثم قال جل وعلا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون أم هي تأتي بمعنى بل وهمس استفهام إضراب على السابق استفهام أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ يعني هل آلهتهم التي يعني يعبدونها هي تحميهم وتمنعهم من دون الله تبارك وتعالى؟ وإذا أراد الله أن ينزل عذابه منعكم، يعني هبل والعزة وهذه الآلهة التي أو الشمس أو القمر أو هذه الأصنام، هذه الآلهة تمنعهم إذا أراد الله تبارك وتعالى أن ينزل عليهم عذابه؟ ثم قال جل وعلا لا يستطيعون نصر أنفسهم، يعني هذه الآلهة التي تعبد لا تنصر نفسها فضلا عن أن تنصر عابدها وغيرها، هي نفسها ما بيبطلها. يعني لو أراد من أن يأتي أحد بسيفه أو بمطرقة ويكسر رأس الصنم، من سيدفع نفسه؟ لا يستطيع أن يدفع نفسه الشر، فكيف سيحمي غيره ممن يعبده؟ قال جل وعلا لا يستطيعون، يعني هؤلاء الآلهة، نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. ولا هم، هذه الآلهة، يعني أنهم يصحبون من الله تبارك وتعالى، يصحبون بالخير. الله تبارك وتعالى هو رب وهو الصاحب سبحانه وتعالى، وهو مع كل عباده، وإنما هذه ملعونة، يعني هذه الأصنام ملعونة من الله تبارك وتعالى، وليست يعني في رعاية الله ولا في حفظه ولا في تلاعبه. ثم قال جل وعلا بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، يعني هذه جريمة، هذا ذنبهم، إن هؤلاء يعني هؤلاء الكفار المشركون الذين يكذبون بنبي هذا التكذيب ويستهزئون به هذا الاستهزاء، الله يقول نفعنا لأن عاشوا خير وفي النعمة وفي الرزق وفي الأولاد وفي الاستمرار، فاغتروا بها، اغتروا بنعيم الله لهم هم وآباءهم من قبل، أنهم يعيشوا ويتقلبون في نعم الله تبارك وتعالى، فظنوا أن هذا رضا من الله وأنهم في يد، واطمأنوا إلى دينهم وإلى عبادتهم أنهم على خير، وأنهم لو لم يكونوا على خير وعلى لما كانوا في هذا النعيم وهذه يعني الحياة التي يعيشون فيها مطمئنين آمنين. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، طال عليهم العمر سد بهم الزمان في هذه النعمة، في نعمة الله عز وجل، فلذلك جحدوا وكفروا. ثم قال جل وعلا أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. أفلا يرون من الكفار أن نأتي الأرض، قيل في معنى الوجه الأول في التفسير في هذا نأتي الأرض أرض الكفر، ننقصها من أطرافها، يعني يقطع الله من أرض الكفر إلى أرض الإسلام، فتتسع رقعة الإسلام وتتخلص رقعة الكفر. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني هاجر إلى يعني المدينة بدأت يعني كان المدينة يعني سلطان الإسلام في المدينة وما حولها، ثم بدأ يمتد ويمتد ويمتد ويمتد، فيقطع الله من أرض يعني الكفر وتضم هذه الأرض إلى أرض الإسلام. أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. أفهم الغالبون، والحال أن الله تبارك وتعالى مؤيد رسوله وكاتب لهذا الدين الامتداد حتى يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه والله لو يتمنى الله هذا الأرض ولم يترك الله بيت حجر ولا مدر إلا أدخله الله الإسلام، بعز عزيز يعز الله به الإسلام وأهله، وبذل ذليل يذل الله به الكفر وأهله. هذا معنى. المعنى الثاني قيل أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، الأرض التي عليها الناس، وهذا أمر قد علمه الناس في الوقت الحاضر أن أطراف الأرض مع دورانها وحركتها ينقص منها أجزاء، الأرض تفقد في أثناء حركتها هذه من دورانها أشياء تنقصها وتخرج منها إلى يعني كواكب ويعني مدارات أخرى. أفهم الغالبون، فالرب الإله القادر على هذا الذي أقام هذه الأرض في هذا المكان وأنها في دوران هذه تنقص بعض أطرافها، لا شك أنه الرب القوي الذي لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. أفهم الغالبون، يعني أفهم هؤلاء الكفار يغلبون الله تبارك وتعالى، والحال أن هذه قدرته وقوته وعظمته سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا قل إنما أنذركم بالوحي، قل لهم إنما بالحصر أنذركم بالوحي، يعني أنذركم بالوحي، وهذا الوحي اللي هو هذا العلم الإعلام الذي جاء من الله تبارك وتعالى، يعني هذه نذارة مش من عندكم، لا أنذركم بكلام ولا بكلام أحد، وإنما بكلام الله تبارك وتعالى الذي يوحى إليه، كلام الله اللي هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فأنا أنذركم ليس الإنذار، والإنذار النذارة هي التخويف بالشر، والتوعد به والتهدد به. يقول هذا التخويف وهذا التهديد ليس من عندي، وإنما هو من عند الله تبارك وتعالى بالوحي. ولكن ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينتظر. لكن من أصم يعني لما يسمع مهما ناديته ما في شيء، إذا أنذر فإنه يبقى أصم. فهؤلاء ينذرهم بكلام الله بالوحي، الله هو الذي ينذرهم هذا ويقول لهم أنتم يعني انتظروا العقوبة في الدنيا وفي الآخرة، ولكن ولا كأن هذا الكلام يحرك عندهم عند الكافر الكافر ويتيم هذه النظارة. ولو كانت هذه النظارة من بشر مثلهم مثله ويعلمون أنهم يعني أن هذا البشر يعني يهددهم بشيء من هذا لما ناموا الليل ولا ما ناموا النهار، لكن لأن هذا من الله تبارك وتعالى وهم غير مؤمنون بهذا، فإن الله تبارك وتعالى شبه حالهم بحال الأصم. وهذا الأصم مهما ناديته وهو لا يسمع فإنه لا يفيده النداء. قال جل وعلا ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذر. ثم قال جل وعلا ولئن مسّتهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ولئن بالتأكيد مسّتهم نفحة، النفحة هي العصية الصغيرة، الشيء الصغير من الأمر، وتكون من العذاب أو تكون من الخير. نفحة يعني جزء صغير جدا من عذاب الله تبارك وتعالى، لو جاءهم لظلوا يولولوا ويشهدوا على أنفسهم بأنهم كانوا ظالمين مشركين. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك، يعني جزء صغير مو هذه من العذاب كله، ولكن شيء صغير من عذابه. ثم قال من عذاب ربك، يبين أن الذي يستند إلى قوة الله تبارك وتعالى ربه سبحانه وتعالى الذي يهدد هو ربه. وبالتالي فالنبي يعني قد يعني استند إلى ركن عظيم، ركن الله تبارك وتعالى. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا، يا ويلنا دعاء بالويل على أنفسهم، والويل هو الهلاك والسبور. إنا كنا ظالمين، يعني عندما استهزأنا بالرسول استهزأنا بكلام الله ورددنا هذا الكلام كنا ظالمين. لكن طبعا هذا لن يفيده. وقد جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يأتي بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، أكثر إنسان نعم، ثم يغمسه في النار أمس هذه نفحة، ثم يقول له أي عبدي هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا يا ذكر ما رأيت نعيما قط. فينسى كل شيء، ينسى كل ما كان قد ذاقه من النعيم بهذه الغمسة جواه. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ونضع الموازين للحساب، الله تبارك وتعالى يضع الموازين يوم القيامة لوزن الحسنات والسيئات، القسط العادل، موازين عدل لا تخيس ولا شعرة، يعني لو شعرة فإنها تظهرها ولا يمكن أن تجحد يعني هذه الشعرة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، يعني أنه في يوم القيامة سيوضع الحساب بهذه الموازين العادلة، فلا تظلم نفس شيء، تظلم لا يظلم الله تبارك وتعالى نفس شيء، كل سيأخذ جزاءه وفي. فالكافر سيأخذ جزاءه موفرا والمؤمن سيأخذ جزاءه وفي. وإن كان الله يقول فلا تظلم نفس شيئا، لا يحمل الله تبارك وتعالى نفس يعني ذنب آخر، ولا يضيف لها يعني ذنبا لم ترتكبه فيضيف الله تبارك وتعالى. وإن كان مثقال حبة من خردل، مثقال وزن حبة الخردل، والخردل نبت معروف وبذوره صغيرة، بذرة صغيرة قبل حبة الرمل الصغيرة، فلو كان فيها حسنة وزنها من كوزن هذه الحبة الواحدة من الخردل، الله يقول أتينا به، أتينا بمنطقة لا صديق، إن الله لا يزعم مثقال ذرة وإن تكن حسنة في بعض. فالإنسان لو فعل مثقال هذه الذرة من الخير، مثقال حبة خردل من الخير، الله يأتي بها يوم القيامة مضبوط. لا يضيعها الله تبارك وتعالى. كما قال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال جل وعلا: إن الله لا يضر مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، يعني لابد تكون موجودة في الحساب، كما قال جل وعلا: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود أن بينها وبينه أمدا بعيدا، يعني محضر كذلك، أتمنى أن ما تشوف. وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، الله رؤوف بالعباد. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. كفى بالله حاسب، يعني حسبك بالله حاسب، ما أحد لا أحد يحسب كحساب الله تبارك وتعالى الذي حاط علما بكل شيء، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى. فكفى بالله أنه سيحاسب الجميع وسيحاسب كل فرد، كما أن الله تبارك وتعالى يعلم كل خلقه سبحانه وتعالى خطرات قلوبهم وأعمالهم في كل لحظة وحين، فكذلك يحاسب الجميع كلهم في وقت واحد، يحاسب كل أهل يعني الموقف كلهم في وقت واحد، ولا يبخس أحد من وزنه شيء ولا من حسابه شيء. لو كان عمل ذرة من الخير ستأتي وتحضر الحساب. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ثم شرع الله تبارك وتعالى يبين رسالاته، وهذا تفصيل لهذا الإجمال السابق. قال جل وعلا: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. بدأ الله تبارك وتعالى يبين أن رسالة نبيه صلوات الله وسلامه عليه ليست بدعة في الرسالات، فقد مضى قبلها رسالات الله تبارك وتعالى إلى رسله. فمن جملة ما أنزل الله تبارك وتعالى قبل النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه ما أنزله على موسى بن عمران عليه السلام. قال: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان، يعني الكتاب الذي يفرق بين الحق والباطل، وهو التوراة والألواح التي أنزلها الله تبارك وتعالى، وضياء وذكرى للمتقين. هذا الكتاب التوراة سماه الله فرقان، كما سمى القرآن فرقان، لأنه يفرق بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين صراط الله تبارك وتعالى وصراط الشيطان. وضياء، الضوء هو النور الذي ينبعث من حرارة، في اللغة العربية ينبعث من حرارة. وضياء وذكرى للمتقين، فكر ذات الأهل التقوى. حصل الله تبارك وتعالى ذكر هذا لأهل التقوى، لأن غير المتقي ما يستفيد منه فيصبح كالعدم عنده. وذكرى للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب، الذين يخافون ربهم سبحانه وتعالى بالغيب، والحال أن الله غائب عنه لا يرونه سبحانه وتعالى، وما ذلك يخافونه، مع أنهم لا يرون الله تبارك وتعالى ولا يسمعون كلامه إلا أنهم يخافونه. فالله غائب، الله غيب، هو محتجب بعزته وكبريائه سبحانه وتعالى عن خلقه. وأهل الإيمان يؤمنون به، فإن كانوا لم يروه سبحانه وتعالى يؤمنون بآياته المتلوة وبآياته المنظورة خلقه سبحانه وتعالى، فهم وإن كان الله غيب سبحانه وتعالى إلا أنهم يؤمنون به. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، فهم هؤلاء المؤمنون من الساعة يوم القيامة مشفقون، يعني خائفون، خائفون حد الإشفاق، والإشفاق هو نهاية الخوف، آخر ما عند الإنسان من خوف هذا الإشفاق. فهم هؤلاء الذين يعني هداهم الله، هؤلاء المتقون الذين من رسالة موسى وما أنزل الله تبارك وتعالى عليه، هذا ذكر لهم وهم من الساعة مشفقون. وهذا طبعا تعريف بهؤلاء المشركين الذين استهزأوا بالنبي واستهزأوا بيوم القيامة وقالوا يا ترى ليس هذا. فالله تبارك وتعالى يبين رسالاته السابقة سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وهذا ذكر مبارك أنزلناه، وهذا القرآن ذكر تذكير، لأنه إعلام بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته وغيبه ملائكته وطريقه سبحانه وتعالى، تذكير بكل يعني هذا. وهذا ذكر مبارك. مبارك يعني البركة هي النماء وكثرة الخير وعمومه، فالخير كله فيه. فهذا ذكر مبارك، كتاب مبارك، بركة عظيمة، بركة عظيمة. أولا في يعني يهتدي به الجم الغفير من الناس، كل يعني من اهتدى فبهذا الكتاب اهتدى بكلام الله تبارك وتعالى اهتدى. فهذا أولا هدايته، بركته في هذا، بركته في يعني ما يدعو إليه، وتمثل الناس فيما يدعو إليه، فكان به الخير كله. فما أنشأه هذا الكتاب في قلوب العباد من الإيمان بالله تبارك وتعالى، والصلاة والزكاة والبر والصدقة والمعروف، كل هذا ببركة هذا الكتاب المنزل من الله تبارك وتعالى. كذلك البركة في تلاوته، في قراءته، في الهداية به، فإن الله تبارك وتعالى جعل هذا الكتاب يعني أمر عظيم لحصول الثواب، النظر فيه والقراءة فيه. من قرأ حرفا من كتاب الله أعطاه الله عشر حسنات. فأقول لكم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، لام حرف، ميم حرف. البركة في دحضه للباطل، ما ترك الله باطل مما يكون إلا ودحضه، بل نقضه بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاد، ولكم ويل مما خطفون. البركة بهذا التفصيل ويعني التبيين لطريق الله وصراطه المستقيم، فهو كتاب مبارك بكل معاني البركة. وهذا ذكر مبارك أنزلناه. الله نسب الإنزال هنا إلى نفسه سبحانه وتعالى، فهو منزله سبحانه وتعالى، ويتكلم الله عن نفسه بصيغة الجمع تعظيم، تعظيم، لأنه الإله المعظم سبحانه وتعالى. ما قال أنزلته، ولكن قال أنزلنا، أفأنتم له منكرون؟ سؤال للتقريع، سؤال للتقريع والتهديد. يقول: أفأنتم أيها الكفار له لهذا الذكر منكرون؟ تنكر هذا كلام الله المبارك المنزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ينزله هذا الكتاب ذكر مبارك على هذا النحو، ثم تنكرونه وتقول: لا، هذا السحر، هذا كهانة، أنت افتريت، هذا أنت أتيت به من عندك، أفأنتم له منكرون؟ خطاب تهديد منه سبحانه وتعالى. ثم بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى يعني ما أنزله على موسى، أتى بإبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وأبو العرب، والعرب كانوا يعني ينتسبون إليه ويعتزون به. العرب في وقت النبي صلى الله عليه وسلم يعتزون بنسبهم لإبراهيم، وهذه آثاره عندهم، هذا مقامه يعني موطئ قدميه عندهم، وهذه كعبته التي بناها، وهذا ميراثه، وكانوا يفرحون بالانتساب إليه. فذكر الله تبارك وتعالى يعني موقف إبراهيم على التفصيل، وأنه كان داعي إلى الله، لعبادة الله وحده لا شريك له، وليس إلى هذه الأصنام التي يعبدها المشركون الآن. فقال جل وعلا: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. بالتفصيل إن شاء الله نقف هنا، سنأتي إلى هذه الآية إن شاء الله في الدرس الآتي. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.